القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منى محمد حمادة منصور، المقيمة في 8 شارع فرج أبو بكر، ميدان الإسكندرية، مدينة طنطا، محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: لما الظروف بتكون صعبة لازم نشتكي حضرات، ما هو الواحد لو ما اشتكاش هينفجر. وديني بشتكه، أنا ست كنت متجوزة وبعد فترة ربنا رزقني بابن. عشت كام سنة جواز في مشاكل ملهاش غير نهاية واحدة وهي الطلاق. اتطلقت وأخدت ابني اللي بقى عنده 2 سنين ورجعت عايش في بيت والدي. والدي راجل كبير وعلى المعاش ومريض بالقلب، ومعاشه يدوب على قد مصاريفه والأدوية اللي بيشتريها. ما عنديش أنا بقى أي مصدر للدخل عشان أعيش منه أنا وابني الصغير اللي محتاج رعاية وتربية. اتقدمت للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي عشان يصرفولي معاش تكافل وكرامة. أخدوا مني الأوراق وقالولي: سيبنا بقى الأوراق دي كلها وإحنا هندرس كل التفاصيل ونبلغك بالخبر السعيد إن شاء الله. وصل الست هاني ما شوي، ولا أقولك تعال افتح لي الشباك ده عشان محتاج تراوة يا اخي تراوة. وانتظرت فترة ومحدش اتصل بيا. قلت اروح انا اشوف الموضوع وصل لغاية فين، ورحت وسألت. وكانت المفاجأة، كان الرد بتاعهم غريب جدا يا حضرات. قالولي: عشان اترفض يا ست هانم. اترفض؟ ايوه اترفض، لان المعاش ده معمول للفقراء، اما انت فمرتاحة. مرتاحة؟ أيوة، أنتي حسب البحث والتحريات فوق خط الفقر بمراحل. بسم الله ما شاء الله، مع السلامة. طبعا الكلام ده مش حقيقي، أنا لا بشتغل ولا عندي معاش ولا أي دخل أعيش منه. هو أنا يعني لو عندي أي دخل كنت جيت وقدمت على معاش تكافل وكرامة؟ دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. فهل يا ترى هلاقي حد يساعدني، ولا هفضل أسمع نفس الكلام وعيش أنا وابني متبهدلة بالشكل ده؟ همسة عتاب. رضا سليمان.